بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعدات ابن الأثير الجزري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت واحد أنجب عباقرة ثلاثة هم بنو الأثير الجزري، وكل واحد منهم اختار طريقا يميزه عن أخيه ويشترك معه ببعض سمات أو صفات. اختار مجد الدين أبو السعدات الحديث والفقه، وأبرز مؤلفاته جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو أكبرهم سنا، ولد سنة 44 و500 هجرية. واختار عز الدين وهو أبو الحسن علي التاريخ والأنساب، وكتابه الكامل في التاريخ ذائع مشهور يشهد له بذلك، وهو الأخ الأوسط، ولد سنة 55 و500 للهجرة. واختار ضياء الدين وهو أبو الفتح نصر الله الكتابة والبيان، وهو صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الذي سار بذكره الأدباء والشعراء والكتاب، حتى قال ابن العماد: إن ضياء الدين في هذا الكتاب جمع فأوعى، ولم يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره. وضياء الدين هذا هو الأخ الأصغر، فقد ولد سنة 58 و500 هجرية. وحديثنا في هذه الحلقة أيها الإخوة عن الأخ الأكبر، وهو المبارك ابن محمد، يكنى أبا السعدات ويلقب بمجد الدين ويعرف بابن الأثير الجزري. كانت له عناية خاصة بالحديث وعلومه والفقه، إلى جانب دراسته الواسعة في علوم العربية، فقد ألف فيها كتبا، ألف في النحو، وكتابه النهاية في غريب الحديث يشير إلى تبحره في اللغة العربية. توفي مجد الدين سنة 600 هجرية، أي عاش قرابة 60 سنة. أما أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه، فهذا الأمر يحتاج إلى صفحات، وكلها تبين فضله وعلمه وسعة معرفته، مع دأب واجتهاد نادرين، إذ لم يقعده المرض الذي أصابه عن متابعة الطريق والإقبال على العلوم والمعرفة والتأليف والتصنيف والتدريس. قال ابن خلكان: كان الإمام مجد الدين أبو السعدات فقيها محدثا أديبا نحويا مهيبا. وقال ياقوت: كان مجد الدين عالما فاضلا وسيدا كاملا، جمع بين علوم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث وشيوخه ومعرفة صحيحه وسقيمه والفقه، وكان شافعيا. أما كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الكتاب الذي نشر اسمه في الآفاق، وكان يدعو ولا زال العلماء للحصول عليه، لأنه جمع فيه كتبا هامة من كتب الحديث. فقد جمع فيه بين صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي، وكلهم لا يخفى شأنهم في الحديث النبوي، وكلهم أئمة أعلام. وقد ألف مجد الدين كتابه هذا على حروف المعجم، وابتدأه بحرف الهمزة، لذلك أنت واجد تحت هذا الحرف 10 كتب، وهي كتاب الإيمان والإسلام، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب الأمانة، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب الاعتكاف، وكتاب إحياء الموات، وكتاب الإيلاء، وكتاب الأسماء والكنى، وكتاب الآنية، وكتاب الأمل والأجل، ثم ينتقل إلى حرف آخر وتحته كتبا كهذا وهكذا. لذلك نجد مجد الدين أبا السعدات قد عدل عن الطريقة التي اتبعها أصحاب الأصول الستة في الترتيب والتبويب إلى هذه الطريقة التي ارتضاها وفق حروف المعجم. وقد ذكر المؤلف مجد الدين في مقدمة هذا الكتاب أن أول عمل قام به هو أنه حذف الأسانيد من الأحاديث النبوية، فلم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبرا، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثرا، وهذا عمله في أكثر أحاديث الكتاب. وقد قدم مجد الدين أبو السعدات ابن الأثير الجزري كتابه هذا جامع الأصول في أحاديث الرسول بمقدمة تضمنت الباعث له على عمل هذا الكتاب، فقال: ما زلت في سن الشباب وحداثة السن مشغوفا بطلب العلم ومجالسة أهله والتشبه بهم حسب الإمكان، وذلك من فضل الله علي ولطفه بي أن حببه إلي، فبذلت الوسع في تحصيل ما وفقت له من أنواعه حتى صارت في قوة الاطلاع على خفاياه وإدراك خباياه. وبعد، فإن شرف العلوم يتفاوت بشرف مدلولها، وقدرها يعظم بعظم محصولها، ولا خلاف عند ذوي البصائر أن أجلها ما كانت الفائدة فيه أعم والنفع فيه أتم والسعادة باقتنائه أدوم والإنسان بتحصيله ألزم كعلم الشريعة الذي هو طريق السعداء إلى دار البقاء، ما سلكه أحد إلا اهتدى، ولا استمسك به من خاب، ولا تجنبه راشد، فما أمنع جناب من احتمى بحماه، وأرغد مآب من ازدان بحلاه. ثم يبين أن علوم الشريعة تنقسم إلى فرض ونفل، والفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ثم بين مجد الدين بعد ذلك مكانة وأهمية علم الحديث وأثر الصحابة رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام، ومعرفتها أمر شريف وشأنه جليل، ولا يحيط به إلا من هذب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه. ولهذا العلم أصول وأحكام وقواعد وأوضاع واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجته وتنحط عن النهاية رتبته. ثم أتبع هذه المقدمة بشرح واف في بيان نقل الحديث وروايته وشروط الراوي وقضايا الجرح والتعديل وكذ قضايا أخرى في أنواع الأحاديث، وبعد ذلك ترجمة مفيدة للأئمة الأعلام الذين جمع جامع الأصول كتبهم، وهم الإمام مالك بن أنس والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي رحمه الله تعالى جميعا. ثم يبدأ الكتاب وأوله حرف الهمزة كما ذكرت، ويقع كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 11 جزءا. ويكفي أن يقال في هذا الكتاب الغالي ما قاله ياقوت إذ قال: أقطع أنه لم يصنف مثله قط ولا يصنف. وقد طبع جامع الأصول عدة طبعات، وقد جاءت الطبعة التي أشرف عليها عبد القادر الأرناؤوط متقنة، حيث حقق النصوص وخرج الأحاديث وعلق عليها، وقد حقق هذا الكتاب النفيس من خلال عدد كبير من النسخ المخطوطة لهذا الكتاب والموجودة في مكتبات العالم. وقد أشار المحقق في مقدمته لهذا الكتاب إلى قيمة الكتاب فقال: إن مجد الدين قد عمد إلى الأحاديث التي وعدتها الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين، والتي حوت معظم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعها وأدمجها كلها في مؤلف واحد بعد أن رتبها وهذبها وذلل صعابها وقرب نفعها. وأي مجد حصله هذا المحدث الفاضل مجد الدين أبو السعدات في تصنيفه لهذا الكتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.